بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعلم أشرفه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم للإخوان والإخوة في بلاد الله بن معين في الجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بذلك. قولي أما بعد، فهذه ورقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على حضور المقبول الكريم، وذلك ما أدرك من حضور المقبول، فالأمر المقبول عليه غيره، والفرع بيننا على غيره. حسبك. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقول الشيخ فهذه ورقات. الورقات جمع ورقة، وهو هنا جمع قلة، ومراده ورقات معدودة كتبها في هذا العلم. وقوله تشتمل على أصول، على فصول من أصول الفقه. فصول جمع فصل، وهو القطعة المتضمنة مسائل من العلم. وكثير من المؤلفين ينظمون كتبهم، ينظمون مصنفاتهم على كتب، وتحت كل كتاب أبوابا، وتحت الأبواب فصولا، وتحت الفصول مسائل. وبعضهم يجعل الفصل ضمن المسألة، ولكل وجهته في هذا الاصطلاح. ويريد الشيخ بهذه القطعة أو بهذه الجملة تشتمل على فصول من أصول الفقه، أنه ألف في مسائل اختارها من هذا الفن، هذه القطعة. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين من قولين. قوله وذلك يعني بالإشارة أصول الفقه، وقوله مؤلف من مفردين، يعني جزئين، وهما كلمة أصول وكلمة فقه. وليس مراده بالمفردين والواحد المفرد الذي هو يقابل المثنى والجمع، وإنما يريد الجزء. فأصول الفقه مركب إضافي يتألف من كلمتين. الأولى ما هي؟ أصول. والثانية فقه، فهو مركب إضافي، وكل جزء من هذين الجزئين يعد مفردا من نفس التركيب. نفس التركيب. نعم. أقول ذكرت آنفا أن أصول الفقه مركب إضافي يتألف من كلمتين وهما ما هما؟ أصول وفقه. ولهذا يجب تعريف هذه المادة من جهتين أو باعتبارين، أحدهما باعتباره مركبا إضافيا، والاعتبار الثاني باعتباره علما أو لقبا على فن معين له قواعده. هذه جهات تعريف أصول الفقه. فالجهة الأولى من جهات التعريف تعريفه باعتبار ماذا؟ باعتباره مركبا إضافيا. والجهة الثانية من جهات التعريف تعريفه باعتباره علما أو لقبا، قولوا إحدى الكلمتين علما أو لقبا في هذا الفن. هل نبدأ أولا بأي التعريفين؟ المركب، نعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا من كلمتي أصول وفقه. فالأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، كالأساس أصل البيت، كالأساس أصل البيت، والجذع أصل الشجرة. قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. فما الذي هو من الآخر؟ وما الذي يبنى عليه الآخر في هذه الآية؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل الذي هو الجذع ثابت في الأرض، والفرع جزء منه، نعم متولد منه. ومن أمثلتها أيضا الأبوان أصل الولد، الأبوان أصل الولد. فالنسب ينبني على الآباء وإن علوا. وأما تعريف كلمة أصول من الناحية الاصطلاحية، أصول اصطلاحا، فلها معان عدة، منها القاعدة العامة. منها ماذا؟ القاعدة العامة، كقولهم الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم. فماذا يعني الفقهاء بهذه المقولة؟ أجيبوا: القاعدة العامة في الأمر الوجوب، والقاعدة العامة في النهي ماذا؟ التحريم. وكذا قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص. فما معنى قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا بنص؟ القاعدة العامة في العبادات هذه، الحظر يعني المنع، إلا بنص. والمعنى الثالث الرجحان، الرجحان ومنه قولهم الأصل في هذا الكلام الحقيقة، أي الراجح فيه الحقيقة. والمعنى الثاني الدليل، المعنى الثالث الدليل، المعنى الثالث ما هو الدليل. فقول الفقيه أصل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية. فماذا يعني بقوله أصل الصيام وذكر الآية؟ ماذا يعني؟ أجيبه: دليله. أصل الصيام أي دليله. وأصل الصلاة والزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأصل السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، الحديث. فإن الفقيه يريد بقوله أصل كذا يعني دليله. فإذا سمعتم الفقيه المسلم يقول أصل كذا ويذكر الآية والحديث، فإنه يعني به ماذا؟ دليل، يعني به الدليل. هذه كم معنى للأصول اصطلاحا؟ ثلاثة معاني، ثلاثة القاعدة العامة وماذا؟ والرجحان وماذا؟ الدليل. بقي من المركب الإضافي ماذا؟ الفقه. ماذا قال الشيخ؟ بقي قبل ذلك قول، قبل أن ننتقل إلى لا يزال الحديث جاريا على القاعدة العامة فسلسلية. فنقول عرفنا صدر المركب الإضافي وهو كلمة أصول في اللغة والاصطلاح، وبقي العجز الشطر الثاني من المركب الإضافي وهو ماذا؟ الفقه. فماذا قال الشيخ في تعريف الفقه؟ اقرأ شيخ. تمام. والفقه في اللغة معناه الفهم، ومنه قوله تعالى إخبارا عن موسى صلى الله عليه وسلم: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهموه. وحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما معنى يفقهه في الدين؟ يفهمه فيه. وفي الاصطلاح ما يعني ذكر الشيخ تعريفه بقوله: معرفة الأحكام الشرعية ماذا؟ التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. المعرفة الصحيح أنها مرادفة للعلم، والعلم هو إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه، ويشمل اليقين، يشمل اليقين ويشمل غلبة الظن، يشمل اليقين ويشمل غلبة الظن. وقوله الأحكام الشرعية يريد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. ويتبع كذلك الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، فإن الشرع هو الذي وضعها، ويخرج بقيد الشرعية ثلاثة أشياء، وهي الحسية مثل الثلج بارد، والصبر مر، والعسل حلو. هذه أحكام مدركة بالحس فلا تحتاج إلى دليل شرعي. والثاني الأحكام العادية التي عرفها الناس بالتعود اعتادوها، مثل نزول المطر بعد الرعد والبرق، هذا عادة في بعض الأحوال، كثير من الأحوال، ومثل اشتداد الحرارة في الصيف والبرودة في فصل الشتاء، والاعتدال عادة في فصل ماذا؟ الخريف، ولا الربيع؟ طيب قريبا من بعض الربيع والخريف. والثالث العقلية، الأمور العقلية، مثل الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين. هذه الأمور الثلاثة تخرج بقيد الشرعية، وبقوله التي طريقها الاجتهاد يخرج ما كان معلوما وجوبه من الدين بالضرورة، كالصلاة والزكاة والصيام، وقبل ذلك الشهادتان للدخول في الإسلام، هذه معلومة الوجوب من الدين بالضرورة. وكذلك يخرج ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، مثل السرقة وشرب الخمر ونكاح المحارم، هذه أمور علم تحريمها من الدين بالضرورة، فإن العجائز يعلمن هذه الأشياء، يعلمن هذه الأشياء، السرقة، شرب الخمر، ونكاح المحارم، والزنا، عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة، معلومة لكل من عرف الإسلام عاميا كان أو عالما. فمبحث الفقه إذن في المسائل التي تحتاج إلى بيان ولم تكن معلومة الوجوب أو التحريم بالضرورة. وعلى هذا ينضم إلى قول المصنف التعريف، هو تعريف أوسع منه، العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها ماذا؟ التفصيلية. فالشيخ قال معرفة كذا، نحن قلنا العلم والمعنى واحد، ولكن يزاد على قول المصنف عبارة ماذا؟ من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. وبهذا التقرير انتهى تعريف أصول الفقه بجزئيه، تعريف الأصول وتعريف ماذا؟ الفقه. فأصبح مكتملا عندنا تعريفه باعتباره مركبا إضافيا. وخلاصة هذا التعريف أن أصول الفقه قواعده التي يبنى عليها، قواعده التي يبنى عليها، هذا تعريفه باعتباره ماذا؟ مركبا إضافيا إجمالا أو تفصيلا وإجمالا. بقي ماذا؟ تعريفه باعتباره علما. ما هو؟ علم يبحث في أدلة أصول الفقه إجمالا مع معرفة حال ماذا؟ المستفيد. مع معرفة حال المستفيد. نعم. علم يبحث في أدلة، علم يبحث في أدلة الفقه، وبعضهم يزيد كلمة أحوال. علم يبحث في أدلة الفقه إجمالا وطرق الاستفادة منها، وقفتنا هذه، وطرق الاستفادة منها مع معرفة حال المستفيد. وحاصل ذلك أن الأصولي يعرض قواعد الأدلة، يعرض قواعد الأدلة، فيعرض العموم والخصوص. قواعد الأدلة فيعرض العموم والخصوص والأصل في الأمر والأصل في النهي، وأما التفصيل فهو من اختصاص الفقيه. الأصولي يعطي القواعد العامة للأدلة، وأما التفصيل فهو شأن الفقيه، شأن الفقيه، يجمع الأدلة ويوازن ويبين. أما الأصولي فإنه يضع القواعد العامة، فيقول الأصولي الأصل هو كذا، العام هو كذا، المطلق المقيد، ولا يعرض في راجح ولا لا يعرض لا لراجح ولا مرجوح، لا يعرض لها، لا شأن للأصول بهذا، هذا شأن الفقيه. فهمتم الفرق بين الفقيه والأصولي؟ فالأصول ما مهمته؟ تمام، يضع القواعد العامة أو يبين القواعد العامة لماذا؟ للأدلة، ولا شأن له بالتفصيل. وأما الفقيه، وإذا تدخل الأصولي في تفصيل فمن باب المثال فقط، وأما الفقيه فهو الذي يفصل، فصل البيان، فصل في أحوال الأدلة، يوازن بينها. هذا هو أصول الفقه باعتبار أو هذا هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لفن معين. وموضوعه، ما موضوع أصول الفقه؟ هو قريب من تعريفه، معرفة أو يقال الأدلة الموصلة إلى الفقه، وكيفية استنباط الأحكام منها. الأدلة الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستفادة منها. ومعنى هذا أنه يبحث في الألفاظ ودلالتها، وحكم تعلمه وتعليمه قال أهل العلم فرض كفاية. حكم تعلم أصول الفقه، ما حكم تعلمه وتعليمه؟ فرض كفاية، فرض كفاية. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لدرس الليلة، ونتابع في الليلة القادمة إن شاء الله في مثل هذا الوقت. انتهت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الليلة الماضية تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره علما، وبقيت كلمة عند المصنف رحمه الله وهي قوله والفرع ما بني عليه ما بني، والفرع من بنى على غيره أو ما بني على غيره. والعبارة أظنها واضحة، فإن الفرع يتولد من الأصل، ولهذا كان الأبوان فرعا، فكان الأبوان أصلا والولد فرعا من الأبوين، كان الولد فرعا من الأبوين. وأما قوله والأحكام إلى آخره، أقول الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة المنع والفصل، لأن الحاكم يفصل، لأن الحاكم يفصل في الخصومات ويمنع من التعدي. وأما معنى الحكم اصطلاحا فهو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فمقتضى معناه مضمون، معنى كلمة مقتضى أي مضمون، والمكلفون جمع مكلف وهو البالغ العاقل. وينقسم الحكم إلى قسمين، تكليفي ووضعي. فالحكم الشرعي إما تكليف، إما خطاب بالتكليف، وإما بالوضع، فكان أقسامه هكذا تكليفي ووضعي. فما معنى الحكم التكليفي، أو ما حد الحكم التكليفي؟ هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير، مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. فالحظوا ثم أجيبوا، ما الفرق من حيث التعريف؟ عندنا تعريفان، تعريف الحكم وتعريف الحكم التكليفي، ما الفرق بينهما؟ زيادة على جهة الاقتضاء والتخيير، على جهة الاقتضاء والتخيير. ومرادهم بالاقتضاء اقتضاء الطلب واقتضاء الترك، اقتضاء الطلب واقتضاء الترك. نعم، فاقتضاء الطلب الأوامر، واقتضاء الترك ما هو؟ النواهي. واقتضاء التخيير الإباحة. ولهذا قالوا على جهة الاقتضاء ماذا؟ أو التخيير. والاقتضاء إما اقتضاء طلب هذا يكون بماذا؟ بالأوامر، وإما اقتضاء ترك وهذا يكون بالنواهي، وإما تخيير وهذا المباح. والفرق نعم. وأما الحكم الوضعي فهو ما نصبه الشارع من أسباب وشروط وموانع يعرف عند وجودها إثبات الأحكام أو نفيها، ما نصبه الشارع من أسباب وشروط وموانع يعرف عند وجودها إثبات الأحكام أو نفيها. فأرجو من أحد الطلاب الكرام أن يعيد لنا تعريف الحكم الوضعي حتى تكون عليه مناقشة بعد قليل، يعني على التعريف لا على الطالب. ها أيوة تمام أحسن. والآن الأسئلة على هذا التعريف، ما الذي يكون يعني قلنا نحن كما قال الأصوليون ما نصبه الشارع من أسباب وماذا وشروط وماذا وماذا يعرف عند وجودها. طيب إذن طريق معرفة وجود الأحكام، معرفة إثبات الأحكام يكون عن طريق الأسباب وماذا والشروط، معرفة إثبات الحكم يكون عن طريق ماذا الأسباب والشروط، ومعرفة نفيه أظن هو يكون عن طريق ماذا الموانع. فإذا وجدت الأسباب والشروط وجد طريق معرفة الحكم، وإذا وجد المانع كان هذا طريقا لماذا لنفي الحكم. واضح هذا؟ نعم. وهنا سؤال، ما الفرق بين القسمين؟ عرفنا أن الحكم قسمان، الحكم الشرعي قسمان تكليفي ووضعي، فما الفرق بينهما؟ تنبهوا، الفرق بينهما أن الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية خوطب المكلف بمقتضاها فعلا أو تركا، وأما الوضعية فإنها جعلت علامات على الفعل أو الترك. الفرق بين القسمين إعادته أيها الأبناء، واحد منكم من جهة يمين على يميني واحد يعيد الفرق. طيب سؤال معلش، حتى يقولون من بدأ بالمكارم فليتمها، نسألك ثم يعني تكون قد أديت دورك. أعد شوف أعد. طيب ما الذي يقتضي الفعل من خطابات الشارع؟ ما الذي يقتضي من الفعل؟ تأملوا، أرفع صوتك. الأوامر، تمام. الذي يقتضي منا الفعل ما هو؟ الأوامر. وما الذي يقتضي منا الترك؟ النواهي. فهمتم هذا الآن؟ طيب الشطر الثاني من الفرق، واحد على شمال، يلا. أما الوضعية فإنها جعلت علامات مع الفعل أو الترك. طيب ما علامات الفعل؟ لا، نحن في الأحكام الوضعية موانع. لا، هذه علامات الفعل الموانع. علامات الفعل، علامات تكليف المخاطب بالفعل، ما هي علامات تكليفك أيها المخاطب بالفعل؟ ما هي علامات التكليف؟ الأسباب والشروط هي علامات التكليف. وعلامات التكليف بالترك ما هي؟ الموانع. فهمتم هذا ولا لا؟ واضح؟ طيب، وقد ذكر الشيخ إجمالا سبعة من الأحكام الشرعية، خمسة منها تكليفية واثنان من الأحكام الوضعية. ونحن نسوق الأحكام التكليفية إجمالا أولا، ثم نفصل القول فيها إن شاء الله تعالى. فمجمل الأحكام التكليفية هي الواجب والمندوب، وظن الشيخ قدم المباح، مدري المكروه، المباح، ها هو الرابع عند الشيخ المحظور، والخامس المكروه. هذه أقسام الحكم التكليفي، ولك أن تقول هكذا: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، لا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن نذكر أقسام التكليف الخمسة، أقسام الحكم التكليفي الخمسة، هذا هو إجمالها، وأما تفصيلها فكما يأتي. الأول ما هو الواجب؟ في اللغة اللازم والساقط، اللازم والساقط. فمن الأول قولك لزم له، من الأول قولك وجب له علي كذا، يعني لزم، وجب له في ذمة كذا، أي لزم لزم. ومن الثاني وجب قرص الشمس، يعني سقط، وجب قرص الشمس يعني سقط للغروب. ومنه فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض. وقال الشاعر: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. فما الشاهد من البيت؟ أول واجبي. ما معنى أول واجب؟ أول من سقط. لما امتنع من الصلح وأصر على الحرب، كان هو أول من سقط على الأرض. وتعريف الواجب اصطلاحا، بعضهم يعرفه بقوله: هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وبعضهم يعرفه هكذا: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وهذا التعريف الثاني يقولون تعريف بالثمرة، ثمرة فعل، ثمرة الواجب، يعني ثمرة إيجاب الشرع أن المكلف يثاب على الفعل ويعاقب على ماذا؟ الترك. هذا ثمرة إيجاب الشرع الحكم. والمصنف درج على هذا، لكن نحن زدنا امتثالا، هذا ليس في كلام المصنف. لا بد من التقييد بالامتثال، لأن الفعل فعل الواجبات يستوي فيه المؤمن والمنافق، لكن يتميز المؤمن بماذا؟ بالامتثال، قصد وجه الله عز وجل. أما المنافق لا، ما له قصد، يعني فقط هو يهتم بالأداء، بأداء الأفعال، بأداء التكاليف الشرعية حتى لا يحكم عليه بحكم إما فسق أو كفر، فهمتم هذا؟ لكن المؤمن لا، له قصد، يمتثل، ولهذا هو يحتسب على الله الأجر. ومن أمثلة الواجب في العبادات فرائض الدين وأعظمها التوحيد. ومن أمثلته في المعاملات الصدق وحفظ الأمانة وحسن الجوار وبذل النصيحة لمن يستنصح. هذا هو الواجب. والثاني عند الشيخ ما هو؟ المندوب، اسم مفعول في اللغة، اسم مفعول من الندب. فما الشاهد من الحديث؟ حين يندبهم. ما معنى حين يندبهم؟ حين يدعو، حين يدعوهم. وفي الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هكذا يعرفه بعضهم. وقال بعضهم ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب. ولا يستحق تاركه العقاب. وهنا قبل أن نذكر أمثلة للمندوب نحب أن ننبه على شيء واحد هام جدا، وهو هل المندوب مأمور به أو لا. مذهب الجمهور الأول، ما الأول؟ مأمور به، أن المندوب مأمور به. واستدلوا على ذلك من جهة الشرع ومن جهة اللغة. ما مذهب الجمهور في المندوب؟ أنه مأمور به. وبما استدلوا على ذلك؟ شرعا ولغة. فمن جهة الشرع إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر بالعرف وأمر بالمعروف، وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، الحديث. ووجه الاستدلال أن هذه المأمورات منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. المأمورات، أن هذه المأمورات التي تتضمنها النصوص منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. ومن جهة اللغة أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، خذ النتيجة، فيكون مأمورا به. ماذا قالوا من جهة اللغة؟ أي أن الأمر استدعاء وطلب، نعم، ها، مستدعى ومطلوب، فيكون مأمورا به. هذا هو الراجح إن شاء الله، قلوا هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، أن الله أمر بالمندوبات كما أمر بالواجبات، إلا أن الواجب فيه عزيمة والمندوب ليس فيه عزيمة. الشيء الثاني الذي يسبق الأمثلة أن المندوب يراجف السنة والتطوع والمستحب، فكلها أسماء لما أمر الشارع به وحث عليه من غير عزيمة. سنة ومندوب ومستحب وتطوع، أربعة أسماء لمسمى واحد. ومن أمثلة المندوب السنن الراتبة والسواك وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولعل أفضلها البيض، وصيام ست من شوال، والزيادة على القدر الواجب في الزكاة، وصادقة التطوع التي لم تكون واجبة، وأمثلة ذلك كثيرة. نعم، هذا هو القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي. فما الثالث عند الشيخ؟ المباح. البحث في المباح يتضمن ثلاث مسائل: الأولى في تعريفه لغة واصطلاحا، والثانية في أمثلته، والثالثة في عد الأصوليين له ضمن الأحكام التكليفية. هذه ثلاث مسائل يتناولها البحث في المباح إن شاء الله تعالى. فما المسألة الأولى؟ تعريفه لغة واصطلاحا. لغة، المعلن والمأذون فيه، وقال بعضهم ما ليس دونه مانع، وكلا التعريفين صحيح ولا فرق بينهما. فإن من أباح شيئا أعلنه وأذن فيه ورفع عنه الموانع، فمن أباح الشرب من بئره أو السكن في داره أو الصلاة لأهل حيه في أرضه ينطبق عليها تنطبق عليها التعريفات. فهو أذن فيها أو لا، أعلنها أو لا، أزال الموانع ولا لا. تمام. وأما اصطلاحا فكذلك له تعريفان، أحدهما ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وثانيهما ما لا يقتضي الثواب على فعله ولا العقاب على تركه. فقولهم ما لا يتعلق به أمر أخرج الواجب والمندوب، فكل منهما متعلق به أمر. وقولهم ولا نهي أخرج ماذا؟ المحظور والمكروه. وقولهم لذاته أخرج ما دخلته، أخرج ما كان وسيلة، أخرج ما كان وسيلة. فما كان وسيلة لواجب فهو وما كان وسيلة فواجب، وما كان وسيلة لمحرم فإنه منهي عنه لأنه وهكذا، وما كان وسيلة للمندوب فهو مأمور به. والتعريف الثاني واضح، لا يتعلق به يعني لا يقتضي ثوابا على فعله ولا عقابا على تركه. والمسألة الثانية ما هي؟ الأمثلة. الأمثلة جميع العادات والمعاملات، ما الأصل فيها؟ الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هذا البيت نضبط لكم هذه القاعدة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الصارف إما نص وإما إجماع. ومن أمثلته أمر الصائم بالأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، فهو مأذون له في ذلك. إن شاء جعل هذا الوقت 4 وجبات 5 وجبات، وإن شاء اكتفى بوجبة واحدة، المهم هذا شأنه هو. فهذا الأمر لم يقل أحد إنه للوجوب، وكذلك البيع والشراء والحرف أصلها الإباحة. المسألة الثالثة ما هي؟ عد الأصوليين المباح ضمن الأحلام الأحكام التكليفية، مع أنه لا تكليف فيه. المباح لا تكليف فيه، يعني عمله لا تكليف فيه، وإنما يعني إذا قلنا إنه تكليفي فكيف مثلا تقولون إنه تكليفي وهو لا تكليف فيه؟ كيف تعدونه هكذا؟ هذا قال بعضهم هذا تسامح في العبارة، تسامح تجوز في العبارة. ويظهر لي شيء آخر، وهو أن اعتقاد إباحة المباح حكم تكليفي، كونك تعتقد أن الله أباح هذا هذا حكم تكليفي. الرابع من الأحكام التكليفية ما هو؟ المحظور، وهو في اللغة الممنوع، يرحمك الله. ومنه محظورات الإحرام. ما معنى محظورات الإحرام؟ ممنوعاته، ممنوع ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. لابد من اشتراط الامتثال، من التقييد بالامتثال، وإن لم يذكره المصلي فلا يثاب المكلف على ترك المحرم حتى يكون تركه ماذا؟ امتثالا. فإن تركه خوفا، تركه خوفا أو مجاملة أو لغرض دنيوي، نعم، فإنه لا ثواب له على ذلك، بل هو يدخل في عداد المنافقين. أدركتم هذا بارك الله فيكم، ولعل الطالبات أيضا أدركنا هذا. لكن نرجو من الأخوات إرسال الأسئلة فيما يشكل سريعا، والأخ القاري سيهتم بأسئلة الطالبات، نعم، لأنها قليلة. نعم، هذا بالنسبة لتحديد المحظور لغة وشرعا. وبعضهم يعرفه ويقول هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا جازما. والمحظور والمحرم والإثم والجرم والمعصية والحرام كلها أسماء لمسمى واحد، هو ما نهي المخاطب عن فعله نهيا جازما، ما نهي المخاطب عن فعله نهيا جازما فهو يسمى محظورا ويسمى حراما ويسمى فسقا وجرما ومعصية وإثما. والأمثلة، الأمثلة على المحظور تتناول العبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق، والسلوك والأخلاق. فمن أمثلة المحظور عبادة ماذا؟ الشرك وسائر المعاصي، الشرك وترك فرائض الدين، يعني حتى يكون مجال التنفيذ الأمثلة، الشرك وترك سائر الفرائض، هذا محرم. ومن أمثلته في المعاملة الكذب والغش في البيع والشراء وخلف الوعد وسوء الجوار وخيانة الأمانة. ومن أمثلته في السلوك والأخلاق الزنا والسرقة وشرب المسكرة. الحكم الخامس في الأحكام من الأحكام التكليفية ما هو؟ المكروه، لغة المبغض، وهو ضد المحبوب. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالشاهد ما هو؟ وكره. فالتكريه التبغيض ضد التحبيب، ولا لا؟ فسائر الطاعات محببة، الله حببها، نصب الأدلة على أنها محببة. والمعاصي نصب الأدلة على أنها مبغضة مكروهة. واصطلاحا ما هو؟ ما يثاب فاعله امتثالا ولا عقاب على تاركه. ما يثاب تاركه، احسنت، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله ها؟ ولا يستحق نعم نعم لا عقاب على فعله، فهو يعني يثاب على تركه ولا يعاقب، فهو فيه شيء من تعريف المحرم ها؟ نعم فيه شيء من تعريف المحرم، هو أخذ شيئا من تعريف المحرم، ما هو ما الذي أخذه؟ الثواب على تركه ها؟ ولا عقاب على فعله. ويعرفه بعضهم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير جازم، يعني هو نهي حقيقة أن المكروه من ماذا؟ من المنهيات، لكن النهي فيه غير ماذا؟ غير جازم. فإذا جاء نهي مصروفا، جاء نهي مصروفا فيكون نعم فيكون مكروها، يكون المنهي عنه مكروها. ومن أمثلة ذلك نهيه أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، ونهيه المرأة أن تغتسل من فضل الرجل، مع حديث أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة لميمونة رضي الله عنها، فأخبرته أنها اغتسلت منها وهي جنب، فقال إن الماء لا يجنب، فصار النهي نهي كل من الرجل والمرأة أن يغتسل من فضل الآخر، النهي صار مصروف إلى الكراهة، الاغتسال اغتسال كل من الزوجين من فضل الآخر مكروه لا محرم. ويمثلون له أيضا بتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد واليمنى عند الخروج منه. والقدامى من علماء الإسلام والأئمة يستعملون الكراهة في التحريم إلا بقرينة، والمتأخرون يستعملون الكراهة في التنزيه، كراهة التنزيه، والقدامى يستعملون كلمة مكروه تورعا عملا بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، خشية من هذا. هذه أقسام الحكم التكليفي، لا بأس نزيدكم حول 10 دقائق ما تضر إن شاء الله أو ربع ساعة. نعم أقول بقي من أقسام الحكم السبعة ماذا؟ الصحيح والباطل، وفي بعض النسخ طلعنا عليها الفاسد. فالصحيح لغة السليم ضد السقيم، واصطلاحا قال الشيخ ماذا؟ ما يتعلق به نفوذ ويعتد به. نشرح التعريف ثم نأتي بالتعريف الذي فيما يبدو لنا أنه أقوى. النفوذ معناه في اللغة المجاوزة، ومنه نفوذ السهم، فهو دخوله في الجسم وخروج منه. واصطلاحا قال هو التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه، التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه. يعني مثلا إنسان مكلف بالغ عاقل قال بعتك، وقال الآخر قبلته، هل يستطيع فسخ البيع بدون مسوغ؟ فهمتم هذا؟ هل يستطيع؟ ما يستطيع. تصرف من إنسان يعرف التصرف بالغ عاقل وتمت الشروط، تمت الشروط. هذا هو وقوله ويعتد به، يعني أنه يسقط به الطلب، يسقط به الطلب. وقال بعضهم الصحيح صلاحا ما يتعلق به اعتداد في العبادات ونفوذ في المعاملات، ونفوذ في المعاملات، وهذا أدق. ما يتعلق به اعتداد في ماذا؟ في العبادات يعتد بها، وهذا يتضح بالأمثلة. ونفوذ في ماذا؟ في المعاملات. فمن أمثلة الصحيح عبادة كل عبادة استوفت ما اعتبره الشارع لها من أركان وشروط، كالصلاة كالصلاة المستوفية لذلك، والزكاة، ومن أمثلة الصحيح معاملة كل عقد، كل عقد استوفى ما اعتبره له الشارع من شروط وأركان، كالبيع المستوفي لذلك، والإجارة، والنكاح، وغير ذلك. السابع ما هو؟ الباطل. في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا، يقال ذهب عليه، بطل عليه، ذهب عليه، فسد عليه، ذهب، خسر في هذا الشيء. وبعض الناس يقول الأشياء الثالثة، يقول هذه خاسرة، هذه خاسرة، ويعرفه بعضهم فيقول هو المختل، المختل. واصطلاح ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ ما لا يتعلق به نفوذ وماذا؟ ولا يعتد به، لا ينفذ ولا يعتبر. والتعريف الذي نراه أدق، ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات ولا نفوذ في المعاملات، ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات، لا يعتد به ولا نفوذ في المعاملات، يعني ملغي، آثاره باطلة، آثار العقد باطلة. ومن أمثلة الفاسد أو الباطل في العبادات كل عبادة لم تستوفي ما اعتبره الشارع لها، كالصلاة بلا طهارة، كالصلاة بلا طهارة عمدا بلا عذر. وفي العقود كل بيع، كل عقد لم يستوفي ما اعتبره الشارع له، كبيع الإنسان ما لا يملك، كبيع الإنسان ما لا يملك. وعند أبي حنيفة رحمه الله يقول: الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه. الأصل مشروع لكن سبب المنع الوصف الطارئ عليه. ومن أمثلته مد بر، بمد بر وصاع، فالبيع الصحيح أن يكون مد بمد، أليس كذلك؟ لكن ما السبب الذي منع من هذه البيعة؟ ما سبب بطلانها؟ زيادة الصاع. الجمهور هذه البيعة باطلة ولو نزعت منها الزيادة. لماذا؟ لأن العقد مبني في الأصل على فساد، تعاقد الشخصان عقدا فاسدا في الأصل، فهمتم هذا؟ وعند أبي حنيفة رحمه الله لو نزعت هذه الزيادة صحت البيعة، لو نزعت هذه الزيادة صحت البيعة. ومذهب الجمهور هو الراجح إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. والفاسد والباطل سواء عند الجمهور، إلا نعم إلا في حالين فرقوا بينهما، أو في موضعين فرقوا بينهما. الحالة الأولى الإحرام، حالة الإحرام، فالفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الأول، الفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الأول، وتعرفون حكم ذلك في الفقه. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. ما الفرق بينهما؟ من وطأ في التحلل الأول يقال له امضي كمل كمل، هذا واحد، عليك فدية، عليكما، حتى المرأة كانت مطاوعة عليها فدية مثله، هذا الثاني. والثالث قضاء من العام القادم، فهمتم هذا ولا لا؟ لكن من ارتد في إحرامه خلاص انتهى، ما يقال له أكمل، فهمتم هذا؟ بطل كل شيء، ها؟ حبط العمل. فإما أن الله عليه بالتوبة والرجوع، ها؟ ينظر إن كان معه وقت في الحج يقال له اذهب إلى الحل وأحرم، اذهب إلى الحل وأحرم من جديد، فهمتم هذا؟ واستمر، الحمد لله أنك رجعت الإسلام. وإما من الله عليه بالتوبة فعنقه والأرض، تعرفون عنقه والأرض؟ ها؟ نعم، تضرب عنقه، لا ما هو قصاص، حد ردة، قصاص قصاص من كيف قصاص من مسلم؟ لا تقول هذه العبارة، هذا حد ردة ما هو قصاص، قصاص غير قتل نفس بنفس. نعم، خلوا عباراتكم عبارات علمية دقيقة، ما هو كل قتل قصاص، لا. الحالة الثانية النكاح، فالفاسد مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي. والباطل مثل نكاح المعتدة في عدتها، طبعا ما يسمى نكاح معتدة إذا كانت في عدتها، وكذلك نكاح الخامسة ولو جمع في عصمة واحدة بين مرأة وعمتها أو مرأة وخالتها، هذه باطل. ما الفرق بين نكاح المعتدة والنكاح بلا ولي؟ ما الفرق بينهم؟ من يقول الفرق؟ لا أنا ما سألتك لماذا سمي فاسدا، لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ النكاح بلا ولي يفسخ، فهمتم؟ ويمكن تجديده، يفسخه الحاكم ويمكن تجديده. يعني لو أن امرأة تزوجت بدون ولي، قال والله هذا الولي بعيد ولا شيء، شوف واحد من الجيران يعقد لنا بسم الله، ثم جاء الولي يفسخه، ثم يمكن تجديده إذا وافق الولي واتفق، يمكن يجدد في الحال. لكن نكاح المعتدة لو أن امرأة تزوجت في عدتها، تزوجت في عدتها، ما أول ما يحتاج إلى فسخ، تشعر بأنها تذهب إلى بيت أهلها، ثم إن كان دخل عليها الزوج الثاني هذا فإنها تكمل عدتها من الأول وتعتد من الثاني. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ طيب، وإلى هنا نتوقف، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. خذوا أسلاحكم. لحظة، حضروا الموضوع، الأمر ما قبله مباحث لغوية حذفناها. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. ما حدد به الشيخ الأمر هو معناه في الاصطلاح، فقال كما سمعتم هو طلب الفعل في القول ممن هو دونه، يعني دون الطالب، وطلب الفعل كذا قال بالقول، وفي عندك الدل عليه استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه، استدعاء الفعل أي طلب الفعل بالقول، ويحسن الدل عليه لمن هو دونه، يعني دون المستدعي، دون المستدعي، دون الطالب. والمعنى أن الأمر يكون، أن الأمر يكون من أعلى، يكون من أعلى. وأقول للأمر معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فمعنى الأمر في اللغة يطلق على شيئين، أحدهما الفعل والحال والشأن، الفعل والحال والحال والشأن، وهذا يجمع على أمور، وهذا يجمع على أمور. مثاله سافر فحج واعتمر. فأنا أسألكم الآن، هل نحن نطلب أو نخبر؟ إذن يقال كم أمرا في العبارة؟ لا، ثلاثة بدون تمييز لا نقبلها. ثلاثة ماذا؟ هذا تخلص. لا ما فيه. لا بد من التمييز. ثلاثة ماذا؟ أمور أو أوامر؟ أمور، لأن نخبر عن فعله وحاله وماذا؟ وشأنه. مثال آخر، باع أرضا، أو مثل باع داره، فاشترى أرضا فزرعها، باع داره فاشترى أرضا فزرعها، هذا حريف ما شاء الله. فكم أمرا حصل؟ عجيبه، كم أمرا؟ ثلاثة. وكلمة ثلاثة ما أقبلها، لا بد من التمييز. ثلاثة، لا، ثلاثة أمور. هل نحن نخبر عن ذلك الإنسان أو نطلب منه طلبا؟ ها، نخبر. فإذا نقول أمور يميز، ولهذا قلت لكم يجمع على ماذا؟ قلت لكم يجمع على أمور. والثاني طلب الفعل، طلب الفعل، وهذا يجمع على أوامر، يجمع على أوامر. فإذا قال المعلم لتلميذه قم فاكتب واقرأ ما كتبت، هل يخبر أو يطلب؟ ها؟ ولا يخبر، تأملوا. إذن كم أمرا؟ ثلاثة أوامر، ثلاثة أوامر. قم يا فلان واكتب ثم اقرأ ما كتبت، في هذه العبارة كم؟ ثلاثة أوامر. وفي الكتاب الكريم على يعني حكاية عن لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فكم أمرا في هذه الآية؟ أربعة أوامر، أربعة أوامر. وأما معنى الأمر في الاصطلاح فهو طلب الفعل بالقول الدال عليه على جهة الاستعلاء، وهذا بمعنى ما قاله المصنف إلا أنه أدق منه. طلب الفعل بالقول الدال عليه، بالقول الدال عليه على جهة الاستعلاء. فقولهم القول يخرج الإشارة، لأنها لا تسمى كلاما إلا بقرينة. وعلى جهة الاستعلاء يعني أن الآمر أعلى من أكملوا يا أخوان، إيش فيكم؟ أن الآمر أعلى من المأمور. قال الشيخ وصيغته ماذا؟ افعل. أقول مراد الشيخ أن الصيغة، صيغة الأمر، هي افعل، مثل اكتب واقرأ واستمع واقض الدين